بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدين وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو عمرو بن عثمان المكي شيخ الصوفية صنف أداب المريدين، فقال فيه في باب ما يجيء به الشيطان للناس من الوسوسة: أما الوجه الذي ما يأتي به التائبون إذا امتنعوا عليه واعتصموا بالله فإنه يوسوس لهم في أمر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد. فذكر في هذا فصلا طويلا إلى أن قال: فهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك، وفي صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها أو التعطيل، وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم فيهلكوا إن قبلوا أو يتضعضع أركانهم إن لم يلحقوا بذلك إلى العلم وتحقيق المعرفة. وهو عز وجل القائل: أنا الله لا الشجرة، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، المستوي على عرشه. فسمع موسى كلام الله: يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته، وخلق آدم بيده. قال الذهبي: كان عمرو هذا من نظراء الجنيد كبير القدر، مات قبل 300، توفي حدودها ثعلب إمام العربية. قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة: وجدت بخط الدارقطني عن إسحاق الكاذي قال: سمعت أبا العباس الثعلب يقول: استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، ثم استوى إلى السماء أقبل، واستوى على العرش على، واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمق استشابها في فعلهما وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي نعرف من كلام العرب. قال الذهبي: كان أبو العباس من علماء لسان العرب، صنف التصانيف واشتهر اسمه، توفي سنة 91 و200. أبو جعفر الترمذي الفقيه كتب إلى مؤمل بن محمد وجماعة قالوا: أنبأنا أبو اليمن الكندي، أنبأنا أبو منصور القزاز، أنبأنا أبو بكر الخطيب، حدثني الحسن بن أبي طالب، أنبأنا منصور بن محمد بن منصور القزاز قال: سمعت أبا الطيب أحمد والد أبي حفص بن شاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث نزول الرب، فالنزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو. فقال: النزول معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال الذهبي: قلت: صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه، إذ السؤال عن النزول ما هو عيب، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة قريبة في اللغة، وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فإذا اتصف بها من ليس كمثله شيء فالصفة تابعة للموصوف، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين، مات سنة 95 و200. أبو العباس السراج، أجاز لنا إسماعيل بن جوسلين، أنبان أحمد بن تميم الحافظ، أنبان عبد المعز بن محمد، أنبان محمد بن إسماعيل، أنبان أبو عمرو المليحي، أنبان أبو الحسين الخفاف، حدثنا أبو العباس السراج إملاء سنة 1300. قال: من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، فهو زنديق كافر استتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الذهبي: قلت: إنما يكفر بعد علمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثم إنه جهد ذلك ولم يؤمنوا به. ولقد كان أبو العباس محمد بن إسحاق قد ثق في النيسابوري السراج من حفاظ الحديث أكثر عن قتيبة وطابقته، وصنف المسند على الأبواب وعمر دهرا، توفي سنة 313. الحافظ أبو عوانة صاحب الصحيح كان من كبار الحفاظ، حمل عن أصحاب سفيان بن عيينة ووكيع. قال الحاكم في ترجمته: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت أبا عوانة رحمه الله يقول: دخلت على أبي إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: ما قولك في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق. فقلت: هل لا قلت قبل هذا؟ قال: لم يزل هذا قولي، وكرهت الكلام فيه، لأن الشافعية كان ينهى عن الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. قال الذهبي: مات أبو عوانة سنة 1300. ابن صاعد حافظ بغداد، نقل الحافظ أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة له وهو مجلدان عن الإمام أبي محمد بن يحيى بن محمد بن صاعد أنه قال في هذه الفضيلة في قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش: لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء، قال الذهبي: مات ابن صاعد في سنة 18 و300 وله 90 سنة، وكان من أئمة هذا الشام. لحق أصحاب مالك وحماد بن زيد وصنف وجمع الطحاوي الإمام. قال الإمام عالم الديار المصرية في وقت أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي الحنفي رحمه الله في العقيدة التي ألفها: ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم. نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وأن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، ويقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق. فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. والرؤية لأهل الجنة حق غير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أمر ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى أن قال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. قال الذهبي: ذكر أبو إسحاق في كتاب طبقات الفقهاء أبا جعفر الطحاوي فقال: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران عن أبي حازم القاضي وغيرهما. قال الذهبي: قلت: وروى عن أصحاب أبي سفيان بن عيينة وابن وهب، وتصانيفه شهيرة كثيرة. مات في سنة 21 و300 عن 83 سنة، نفطويه شيخ العربية. صنف الإمام أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحاوي نفطويه كتابا في الرد على جهمية، وذكر فيه أشياء من قول ابن العربي الذي مضى. ثم قال: وسمعت داود بن علي يقول: كان المريسي لا رحمه الله يقول: سبحان ربي الأسفل. قال: وهذا جهل من قائله ورد من نص كتاب الله، فيقول: أأمنتم من في السماء؟ قال الذهبي: توفي نفطويه في سنة 23 و300. أبو الحسن الأشعري صاحب التصانيف. قال الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل نبي بشر الأشعري البصري المتكلم في كتابه الذي سماه اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، إلى أن قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: لما خلقت بيدي، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا: لا يكون في الأرض من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئته كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله. وذكر الأشعري في هذا الكتاب المذكور في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان أم لا في مكان أم في كل مكان، فقال: اختلفوا في ذلك على 17 مقالة، منها قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إنه ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول، بل نقول استوى بلا كيف، وإن له يدين كما قال: خلقت بيدي، وإنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء بالحديث. ثم قال: وقالت المعتزلة: استوى على عرشه بمعنى استولى، وتأول بيد بمعنى النعمة، وقوله: تجري بأعيننا أي بعلمنا. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب جمل المقالات له: رأيته بخط المحدث أبي علي بن شاذان، فسرد نحو من هذا الكلام في مقالة أصحاب الحديث، تركت إيراد ألفاظه خوف الإطالة والمعنى واحد. وقال الأشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة له في باب الاستواء: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون: وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض والسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أنه ذكر السماوات فقال فجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا، قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستوي على العرش الذي هو فوق السماوات، ولولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء والأرض شيء، والله قادر عليها وعلى الحشوش. وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الأخلية والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء الاستيلاء. وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. قال الذهبي وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه، ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي، ونقل الإمام أبو بكر بن فورك المقالة المذكورة عن أصحاب الحديث عن أبي الحسن الأشعري في كتاب المقالات والخلاف بين الأشعري وبين أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري تأليف ابن فورك. فقال الفصل الأول في ذكر ما حكى أبو الحسن رضي الله عنه في كتاب المقالات من جمل مذاهب أصحاب الحديث، وما أبان في آخره أنه يقول بجميع ذلك، ثم سرد ابن فورك المقالة بهيئتها، ثم قال في آخرها فهذا تحقيق لك من ألفاظه أنه معتقد لهذه الأصول التي هي قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم. قال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت من الطرقي قرأت كتاب أبي الحسن الأشعري الموسوم بالإبانة أدلة على إثبات الاستواء، قال في جملة ذلك ومن دعائه للإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون يا ساكن العرش، ومن حلفهم لا والذي احتجب بسبع. فقال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله في شكاية أهل السنة ما نقموا من أبي الحسن الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر وإثبات صفات الجلال لله من قدرته وعلمه وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويده، وأن القرآن كلامه غير مخلوق. سمعت أبا علي الدقاق يقول سمعت زاهر بن أحمد الفقيه يقول مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري، فكان يقول شيئا في حال نزعه لعن الله المعتزلة موه ومخرقوا. قال الحافظ الحجة أبو القاسم بن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستوصي بالمذهب عند أهل المعرفة والانتقاد يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة. فاسمع ما ذكره في كتاب الإبانة، فإنه قال الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد وليس له مثل ولا نديد. فرد في خطبته على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجية فعرفون ما قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائل، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال ووضح به المنهاج وقمع به المبتدعين، فرحمه الله من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك، وأنه له يدين كما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا وندين، وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون، إلى أن قال وندين بأنه يقلب القلوب، وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضع السماوات والأرض على إصبع كما جاء في الحديث، إلى أن قال وأنه يقرب من خلقه وأنه يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء، وسنحتج بما ذكرناه من قولنا وما بقي بابا بابا وشيئا شيئا. ثم قال ابن عساكر وتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه. وقال الحافظ ابن عساكر وقال الإمام أبو الحسن في كتاب الذي سماه العمد في الرؤية ألفنا كتابا كبيرا في الصفات تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والجهمية، فيه فنون كثيرة من الصفات في إثبات الوجه واليدين وفي استوائه على العرش. كان أبو الحسن أولا معتزليا أخذ عن أبي علي الجبائي ثم نابذه ورد عليه وصار متكلما للسنة، ووافق أئمة الحديث بجمهور ما يقولونه، وهو ما سقناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك وأنه موافقهم، وكان يتوقد ذكاء. أخذ علم الأثر عن الحافظ زكريا الساجي وتوفي سنة 24 و300، وله 64 سنة رحمه الله تعالى. فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن هذه ولزموها الأحسن، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق، فلا قوة إلا بالله. علي بن عيسى الشبلي أخبرنا إسحاق بن طارق أنبانا يوسف بن خليل أنبانا أبو المكارم اللبان عن أبي علي بن حداد أنبانا أبو نعيم الحافظ سمعت محمد بن علي بن قبيش يقول دخل أبو بكر الشبلي رحمه الله دار المرضى ليعالج، فدخل عليه الوزير بن عيسى عائدا فقال الشبلي ما فعل ربك؟ قال الرب عز وجل في السماء يقضي ويمضي. فقال سألت عن الرب الذي تعبده يريد الخليفة المقتدر؟ فقال الوزير لبعض جلسائه ناظره، وقال له رجل سمعتك يا أبا بكر تقول في حال صحتك كل صديق بلا معجزة كذاب، فما معجزتك؟ قال معجزتي أن يعرض خاطري في حال صحوي على خاطري في حال سكري فلا يخرجان على أن موافقة الله. قال الذهبي قلت خف دماغ الشبلي فعولج، وكان علم الصوفية في زمانه وكان علم الصوفية في زمانه اتفق موته وموت الوزير العادل المحدث علي بن عيسى في عام هو سنة 34 و300 ببغداد، أبو محمد البربهاري الحسن بن علي بن خلف شيخ الحنابلة ببغداد، وكان كبير الشأن أخذ عن المروزي وله أصحاب وأتباع. قال الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى عرش استوى، وعلمه بكل مكان، والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، وذكر فصلا مطولا. قال الذهبي رحمه الله توفي البربري في سنة 29 و300. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ساق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى طبقة أخرى تثبت علو الله عز وجل وتثبت صفات ربنا سبحانه وتعالى، ومن ذكر في هذه الطبقة عمرو بن عثمان المكي قال هو شيخ الصوفية وكان من نظراء الجنيد بن أبي محمد رحمه الله تعالى، وكان كبير القدر، مات قبل 300 أو في حدودها، صنف في ذلك كتاب أداب المريدين، قال في باب ما يجيء به الشيطان للناس من الوسوسة قوله أما الوجه الذي يأتي به أما الوجه الذي ما يأتي به التائبون إذا امتنوا عليه، أي بمعنى كيف يأتي الشيطان التائبين وكيف يصل إلى الصادقين إذا عجز أن يأتيه من باب الشهوات، فإنه يأتيهم من باب الشبهات. ولا شك أن باب الشبهة أعظم خطرا على المريد وعلى التائب من باب الشهوة. يقول واعتصم بالله فإنه يوسوس لهم في أمر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد. ثم ذكر فصلا طويلا قال فهذا أعظم ما يوسوس به بالتوحيد بالتشكيك، وفي صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها أو التعطيل، وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم فيهلكوا إن قبلوا، أو يتضعضع أركانهم إن لم يلحقوا بذلك إلى العلم وتحقيق المعرفة. فهو عز وجل القائل أنا الله، لا الشجرة الجاي قبل أن يكون جائيا إلى لا أمره، المستوي على عرشه فسمع موسى كلام الله ويداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته، وخلق آدم بيده. هذا القول أو هذا الذي ذكره الذهبي أراد به أن عمرو بن عثمان المكي رحمه الله تعالى كان على معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وحذر في هذه المقولة كثيرا من المتعبدة من أهل الكلام الذين تركوا الشهوات وأقبلوا على الله في أفعالهم وفي عبادتهم، إلا أن الشيطان تمكن منهم في باب الاعتقاد وأتاهم من باب الشبهات حتى عطلوا الله عز وجل من صفاته أو ألحدوا في أسماء صفاته، فشبهوا الله عز وجل بخلقه وجعل التجسيم والتمثيل والتشبيه تعطيل لله عز وجل، وجعل أيضا تشبيه أو تأويل وتحريف صفات الله عز وجل أنه من تخبط الشيطان بذلك العبد، وأن السالم والناجي هو الذي يثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه، فأثبت الاستواء وأثبت اليدين لله عز وجل. وقوله أنا الله عندما قال أتى موسى ربه وناداه من جانب الطور من جانب الشجرة قال أنا الله، فقالوا أن الذي قاله ذاك أن الله خلق كلامه في الشجرة فتكلمت الشجرة بذلك، وهذا قول المعتزلة والجهمية. وأما الأشاعر ومن وافق يقول هذا حكاية وعبارة عن كلام الله عز وجل، فهو ينكر ويقول الشجرة لا الشجرة التي جاءت قبل أن يكون جايا، أي قبل أن يأتي ربنا الشجرة لم تأتي، وإنما الذي جاء هو ربنا سبحانه وتعالى، ولم يأتي أمره بل أتى بذاته سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه. فسمع موسى كلام الله عندما كلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، وأثبت أن أيضا إثبات اليدين بقوله بل يداه مبسوطتان وهما غير نعمته وقدرته، خلافا لما يقول المعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة أن المراد باليد النعمة والقدرة، وخلق آدم بيده، ولو كان المراد بالنعم القدرة ولو كان المراد باليد القدرة لم يكن لتخصيص آدم فضل، فالله خص آدم خلقه بيده، ولو كان بقدرته لكان جميع الخلق قد خلقوا بقدرة الله وبنعمة الله عز وجل. ذكر أيضا إمام العربية ثعلب رحمه الله تعالى أبو العباس، وهو من علماء اللسان العرب، صنف التصانيف واشتهر رحمه الله تعالى، توفي سنة 91 و200. يقول الحافظ ابن القاسم اللالكائي في كتاب السنة وجدت بخط الدارقطني عن إسحاق الكاذي قال سمعت ابن العباس ثعلب يقول استوى أقبل عليه وإن لم يكن معوجا، أي لا يلزم من الإقبال أن يكون الله في جهة السفل حتى يصعد إلى العرش، وإنما أقبل عليه وإن كان العرش دونه، فلا يلزم من الإقبال أن يكون المقبل أسفل من الذي أقبل عليه، بل قد يكون أعلى ويقبل على من هو أسفل منه. فالله أقبل على عرشه بمعنى استوى، واستوى أتت في اللغة بمعنى على وارتفع وقصد، كل هذه معانيها صحيحة. وقال وإن لم يكن معوجا ثم استوى إلى السماء أقبل إليها، ولا يلزم أيضا من الإقبال أن يكون في أنه أن يكون في مكان ثم يصعد إلى جهة السماء فتكون السماء فوقه، وإنما المراد أقبل إليها قصدها في خلقها، وقد وهو يقصدها وهو من أعلى منها وفوقها سبحانه وتعالى. قال واستوى العرش على واستوى وجهه اتصل، واستوى القمر امتلأ، واستوى زيد وعمر تشابها في فعلهما، وإن لم تتشابه شخوصهما. هذا الذي نعرفه من كلام العرب بمعنى الاستواء، الاستواء بحسب ما تعد به، إن تعد بإلى فهو بمعنى القصد، وإن تعد بعلى بمعنى العلو والارتفاع، وإن تعد بالواو فهو بمعنى المساواة والتشابه، تساوى فلان وفلان أي تشابها وتساووا. والذي جاء في القرآن جاء مطلقا وجاء مقيدا بإلى وعلى، ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش، فكلها تفيد العلو والارتفاع والصعود والقصد ثم استوى إلى السماء. قال أيضا قال أبو جعفر الترمذي الفقيه رحمه الله تعالى كتب إلي مؤمل بن محمد وجمع فقالوا أنبأنا أبو اليمن الكندي، أنبأنا أبو المنصور أبو منصور القزاز، فذكر بإسناده قال سمعت أبا الطيب أحمد والد أبي حفص بن شاهين يقول حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث النزول، عن حديث نزول رب، فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو؟ فقال النزول معقول. هذه شبهة يذكرها أهل الباطل، فيقول إذا كان النزول إلى السماء الدنيا فإنه يلزم من ذاك أن يكون هناك شيء فوقه إذا نزل ويكون العرش فوقه، وأهل السنة المتقدمون يقولون الله ينزل، وهل يخلو العرش منه أو لا يخلو مسألة اختلف فيها أهل السنة، فمنهم من يسكت ولا يذكر شيء يقول ينزل كما شاء ربنا سبحانه وتعالى، ولا نقول يخلو العرش منه ولا نقول لا يخلو منه. وذهب بعض أهل السنة وهو الذي عليه المحققون منهم أنه ينزل سبحانه وتعالى ولا يخلو العرش منه، بل ينزل والعرش هو مستوى عليه، ويكون حال نزوله ومجيئه كل شيء تحته سبحانه وتعالى، ولا يكون شيء فوقه سبحانه وتعالى عند نزوله إلى السماء الدنيا. هذا السائل يقول فالنزول كيف ويبقى فوقه علو؟ إذا نزل يبقى فوقه علو. فقال أبو جعفر النزول معقول كما دلت عليه لغة العرب، إذا نزل معنى أنه نزل إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك، والكيف مجهول. أما كيف ينزل نقول الله أعلم، أي النزول معقول نعلمه ونعقله من لغة العرب، وأما كيفية النزول فهذا الذي نجهله ولا نعلم، ولا يلزم بالجهل بالكيفية عدم الكيفية، الله ينزل بكيفية ولكن هذه الكيفية لا نعلمها لعدم اطلاعنا عليها. والإيمان بهذا واجب، الإيمان بأن الله ينزل واجب، من كذب بأن الله يجيء فقد كذب القرآن وكفر بالله عز وجل. والسؤال عن أي عن كيفية النزول بدعة كما قال مالك رحمه الله تعالى، وكما قال ربيعة، وكما قالت أم سلمة الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة في مسألة الاستواء. يقول الذهبي قلت صدق فقيه بغداد وعالمها في زمان إذ السؤال عن نزول ما هو عي، لأنه إنما يكون السؤال عن كلمة غريبة، يعني الذي يسأل ما هو النزول هذا جاهل لا يفهم لغة العرب، أما العربي فيفهم معنى النزول بمجرد أن يسمع قوله نزل أو ينزل. وأما الذي السؤال عنه بدعة فهو كيف ينزل، كيف ينزل، فالسؤال عن معنى النزول هذا جهل باللغة، والسؤال عن كيفية هذا ابتداع في دين الله عز وجل. قال وإلا فالنزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جلية واضحة للسامع، فيتصف من ليس كمثله شيء، فالصفة تابعة للموصوف أي نثبتها كما ثبتت، وكيفية ذلك مجهولة عند البشر. وكان هذا الترمذي من بحور العلم رحمه الله تعالى، ومن العباد الورعين، مات سنة 95 و200. أبو العباس السراج رحمه الله تعالى ذكر الذهبي أيضا في عن هذا الرجل الإمام الحافظ قال من طريق أبو الحسين الخفاف قال حدثه أبو العباس السراج إملاء سنة 12 و300 قال من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة سبعين فيقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر. يقول أبو العباس بن سريج رحمه الله تعالى: من لم يؤمن من لم يقر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب، والعجب جاء في كتاب الله في قراءة بل عجبت ويسخرون، فقرأ الشعب وغيره بأن العجب يعود على الله عز وجل، وجاء في حديث هريرة في الصحيح: يعجب ربنا من صنيع، عجب ربنا من صنيعكم، في قصة أبي أيوب مع ضيفه، وكذلك حديث أبي رزين عقيلي: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، وكان الحديث: يعجب ربنا من قاتل مقتول يدخلان كلاهما النار. وحيث هذا الباب كثير في إثبات صفة العجب لله عز وجل، فأهل السنة يثبتون العجب، وأن العجب لا يلزم منه الجهل، وإنما يعجب ربنا مع كمال علمه وتمام علمه سبحانه وتعالى. ويضحك وينزل كل ليلة سبع الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، أي من قال فهو زنديق كافر. هذا من جهة النوع، وأما من جهة تعيين الأشخاص القائل بهذه المقولة من أنكر العجب أو أنكر الضحك، فلا بد من دفع شبهته وإثبات الحجج والبراهين الدالة على إثباتها الصفة، فإن أقر وسلم وجحد وعاند كفر بعد ذلك. يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. يقول الذهبي: قلت إنما يكفر بعد علمه، بمعنى بعد بلوغ الحجة وتبيين الأدلة وكشف الشبهة ودفع الشبهة التي تعلق بها المحرف والمؤول، بأنه قال ذلك ثم إن جهد ذلك ولم يؤمن به، يعني جهد أي عاند مع إقامة الحجة وإيضاحها ودفع شبهته ولم يؤمن به، فإنه يكون كافر. قال: ولقد كان أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري من حفاظ الحديث الذي هو أبو العباس أكثر عن قتيبة وطبقته، وصنف المسلم على الأبواب، وعمر دهرا، توفي سنة 313 رحمه الله. أبو عوانة الحافظ صاحب المسند وصاحب كتاب الصحيح صحيح أبي عوانة قال: كان من كبار الحفاظ، حمل عن أصحاب سفيان بن عيينة وكيع. قال الحاكم في ترجمته: سمعت يحيى منصور القاضي يقول: سمعت أبا عوانة رحمه الله تعالى يقول: دخلت على أبي إبراهيم المزني صاحب الشافعي في مرضه الذي مات، فقلت له: ما قولك في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق. فقلت: هل قلت قبل هذا؟ هل لا قلت قبل هذا؟ قال: لم يزل هذا قولي، وكرهت الكلام فيه، لأن الشافعي كان ينعى الكلام فيه، يعني البحث والجدال في ذلك. ولا شك أن هذا هو معتقد أبي عوانة، وهذا معتقد أيضا أبي إبراهيم المزني صاحب الشافعي، هذا معتقد الشافعي، وهذا معتقد أمة الإسلام، أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وكأنه لم يتكلم في وقت الفتنة والمحنة، لأن الشعب كان ينعى الكلام فيها، ولعظيم البلاء الذي وقع على أهل السنة رحمهم الله تعالى بسبب هذه المقولة، مقولة القرآن هل هو كلام الله أو هو مخلوق، كما ابتلي في ذلك إمام السنة الإمام أحمد رحمه تعالى. فهذا هو قول أبي عوانة، وكذا قول أبي إبراهيم المزني وغيرهم رحمه الله تعالى. ذكر أيضا قول يحيى بن صاعد الحافظ، قال: نقل الحافظ بكر الآجري في كتاب الشريعة له، وعن الإمام أبي محمد بن يحيى ابن محمد بن صاعد قال في هذه الفضيلة في قعود النبي صلى الله عليه وسلم العرش: لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم فيه في حديث في فضل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. مراده ما جاء عن مجاهد في قوله تعالى: ويبعثك ربك مقام محمودا، أن المقام المحمود هو أن الله عز وجل يجلس محمد صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وأنه يفض من عرش قدر أربع أصحاب يجلس فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن صاعد: لا ندفع حديثا فيه منقبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نماري فيها ولا نتكلم في الحديث، بمعنى أنه يثبت رحمه الله تعالى أن الله يقعد محمدا مع العرش، وهذا قاله بعض أهل السنة، وليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإنما جاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال ذلك، أن المقام المحمود هو أن الله يقعد محمد صلى الله عليه وسلم على العرش. والصحيح الذي على جمهور السنة أن المقام المحمود ومقامه في الشفاعة لعموم الخلق في فصل القضاء. فالشاهد من هذا أن ابن صاعد محمد بن يحيى يثبت علو الله ويثبت استواء الله عز وجل عرشه، لأنه إذا أثبت أن محمدا يقعده ربه عليه معه على العرش فإن معنى ذاك أن الله مستوى العرش سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. ذكر أيضا ما ذكر عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي صاحب التصانيف الكثيرة رحمه وتعالى، وهو معروف مشهور كتابه شرع العقيدة الطحاوي، ذكر بيان السنة، قال رحمه تعالى: ذكر بيان السنة، بيان السنة والجماعة لمذاهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنه. فنقول في توحيد الله معتقدين إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ما إلى أن ذكر ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزل على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس مخلوق من سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا تثبت، قال ولا نثبت، ولا تثبت قدم الإسلام، عندكم نثبت ولا تثبت، صح، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى أن قال والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه مستغني عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه، أي فوق العرش سبحانه. وهذا معتقد أبي حنيفة، وهذا معتقد أبي يوسف، وكذلك محمد الشيباني هذا هو معتقد، وهذا ذكره الطحاوي عن أئمة الأحناف رحمه الله تعالى في إثبات ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ذكر أبو إسحاق في كتاب طبقات الفقهاء أن أبا جعفر الطبقال ذكر أبو إسحاق في كتاب طبقات الفقهاء أبا جعفر الطبقال انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة مصر، أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران وعن أبي حازم القاضي وغيرهم، وكان على المذهب الشافعي وانتقل إلى المذهب الحنفي وبقي على ذلك حتى مات. قال وروى عن أصحاب أبي سفيان بن عيينة وابن وهب، وروى عن أصحاب سفيان بن عيينة وابن وهب وتصانيف شهيرة كثيرة، مات في سنة 21300 رحمه الله. ولا شك أن الطحاوي في جملته على معتقد أهل السنة والجماعة، له في عقيدته بعض الألفاظ الموهمة والمشكلة والتي تأثر فيها بسبب ما ابتلي به في زمان من علم الكلام. قال هنا ذكر أيضا نفطوية صنف الإمام أبو عبد الله إبراهيم محمد بن عرفة النحوي نفطوية كتاب في الرد على الجهمية، وهو إمام من لغة العرب، ومع ذلك ألف كتابا في الرد على الجهمية لعنهم الله، وذكر فيها أشياء منها قول ابن العربي الذي مضى، ثم قال وسمعت داود بن علي الأصفاني يقول كان المريسي لا رحمه الله، والمريسي كافر كفر أهل العلم، يقول سبحان ربي الأسفل لعنه الله، قال وهذا جهل من قائله ورد لنص كتاب الذي يقول أأمنتم من في السماء. فنفطوي رحمه تعالى يقول ما نقع عن داود بن علي الأصفهاني وهو إمام أهل الظاهر أن بشر بن غياث المريسي كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، لأنه لا يرى أن الله في العلو وأن الله في مكان، وإنما يرى أن الله في كل مكان حال، تعالى الله عن قول علو كبير. وهذا قول ابن عربي أيضا الحلولي الذي يرى أن الله في كل شيء. ذكر الذهب أيضا ما ينقل عن أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري رحمه تعالى علي بن إسماعيل بن بشر الأشعري نسبة لأبي موسى الأشعري، هذا الرجل ابتلي الناس فيه، والناس فيه انقسم إلى قسمين، بين مكذب مبغض وبين محب، فابتلي فيه طائفتان، طائفة تبغضه وتعاديه، وطائفة تحبه وتجله، وكل يكذب عليه في دعواه. فالذين يبغضونه يقولون ما قالوا من إثبات في الصفات إنما قاله تقية وليس ديانة وإيمانا، فلم يثبت له أنه على مذهب أهل السنة في الصفات الخبرية. وأما الذين يحبون ويجلونه يرون أن ما نقل عنه في ذلك أنه افتراء وكذب، وأن هذا من وضع الحنابلة ومن وافقهم الذي يريدون أن ينسبوه إليهم. ولا شك أن الأشعث تعالى مر بثلاث مراحل أو بمرحلتين، كان رحمه الله تعالى متفقها على أبي علي الجباء المعتزلي، وجلس على مذهب المعتزلي ما يقارب 40 سنة رحمه الله، ثم وفق بأبي عبد الله بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، بعبد الله بن سعيد بن كلاب رحمه تعالى، فسلك مسلكه وأثبت الصفات الخبرية العقلية والمسموعة، أثبت الصفات الخبرية المسموعة والعقلية، من المسموعة كالاستواء وصفة اليدين، هذه تسمى صفات سمعية، والعقلية مثل العلو والارتفاع والعلو والكلام والسمع والبصر والصفات التي تثبتونها عقلا، فأثبت كلمة الصفات. وجاء أصحابه كذلك، جل أوائل أصحابه على ما كان عليه رحمه الله تعالى. فالصحيح أن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب أبي سعيد، كان على مذهب عبد الله بن سعيد الكلابي، وكان يسلك مسلكه، وكان مسلك أبي سعيد عبد الله بن سعيد الكلابي إثبات الصفات الخبرية، إثبات الصفات الخبرية، وكان يتأول الصفات الفعلية، الصفات الفعلية كالمجيء والنزول وكذلك الضحك والغضب والرضا والعجب وما شابه الصفات التي هي على الاختيار أو على المشيئة، لا يثبتها لله عز وجل ويتأولها. أما الصفات الخبرية كالوجه واليدين والاستواء فكان الأشعري والكلابي يثبتونها. يقول هنا الذهبي البصري المتكلم في كتاب الذي سماه اختلاف المصلين، هنا قال مضلين عندكم، مضلين خطأ، اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، والله الكتاب ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم، قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، وهذا دليل منه رحمه تعالى أنه كان على هذا المذهب وهو مذهب أهل الحديث، وهو كان ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه تعالى ويجل الإمام أحمد ويعظمه، ثم سعى مذهب الشافعي رحمه الله. يقول رحمه فذكر قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتفق عليه جميع من ينتسب للإسلام، وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال، وهذا في إثبات أن الله على العرش وأنه علي على العرش سبحانه، الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين، وهذا صفة خبرية يثبتها الأشعري والكلابي، ويثبتها أيضا متقدم أصحاب الأشعري، وإنما ينفيها من متأخر الأشاعرة كالجوين من أتى بعده فيتأولونها بمعنى النعمة والقدرة كما هو مذهب المعتزلة والجهمية. وكما قال تعالى لما خلقت بيدي، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله، بل نقول أن أسماء الله هي من جهة الدلالة تدل على معان تقوم بالله عز وجل، ومن جهة المعاني هي مترادفة، فأسماء الله دالة على الله، فلا نقول هي غير الله، ولا نقول هي بمعنى واحد كل بمعنى واحد، بل نقول هي من جهة الدلالة مترادفة، ومن جهة المعاني متباينة، فهي تدل على ذات واحدة، ولكل اسم معنى يغاير معنى الاسم الآخر. قال هنا وأن أسماء الله لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقال لا يكون في الأرض من خير إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون مشيئته كما قال تعالى، وهذا دليل على إثبات أن جميع ما يكون في الكون هو مشيئة الله عز وجل، خلافا للمعتزلة فإنهم يرون أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، وأن الله لا يشاء الشر ولا يريده، وأن الذي يشاء ذلك هو الإنسان. ثم ذكر على ذلك دليل قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث جاءت عليه وسلم أن الله ينزل السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر يصدقونها أي يؤمن بها ويثبتون معانيها كما جاء في الحديث ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقوم من خلق كيف يشاء ونحن أقرب من حبل الوريد إلى أن قال فهذا جملة ما يأمر به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قول نقول وإليه نذهب أي أن معتقد ومذهبه على معتقد أهل الحديث وأصحاب السنة وقال وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا منه ولكن يقول شيخ الإسلام تعالى أن أبا الحسن الأشعري كان أعلم بمذهب المعتزلة وأصولهم وكلامهم أعظم من علم بمذهب أصول أهل السنة رحمه وتعالى فلما انتقل إلى مذهب الكلابية بقي معه شيء من الترسبات التي علقت به بسبب ما كان عليه من الاعتزال فأراد أن يؤصل أصولا على مذهب السنة فلاحقه شيء من الخلط في هذا الباب وإلا في الجملة هو رجع عن مذهب المعتزلة وانتقل من مذهب المعتزلة ومنهم يقول أنه انتقل إلى مرحلة ثالثة ومرحلة أنه اعتقد معتقد أهل السنة والجماعة ووافق أهل السنة لكن نقول في باب الصفات الخبرية على مذهب أهل السنة وفي صفات السمعية أيضا على مذهب أهل السنة إلا أن في بعض صفات الأفعال له في ذلك خلط رحمه الله تعالى قال وذكر الأشعري رحمه الله تعالى الكتاب نذكر في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان أم لا في مكان أم في كل مكان فقال اختلوا في ذلك 17 قول مقالة منها قال أهل السنة أصحاب الحديث إنه ليس بجسم ولا يشبه الأشياء وأولا نقول مسألة إنه ليس بجسم هذه العبارة ونفيها ليس من طريقة أهل السنة الجماعة ليس من طريقة أهل السنة الجماعة وإنما هذا من طريقة المتكلمين أو طريقة المعتزلة ومن وافقهم لأن لفظ الجسم بإثباته أو نفيه لم يرد به دليل وهو لفظ محتمل ما المراد بمعنى الجسم فإن كان يريد بالجسم أنه الذي تقوم به الصفات فهو المعنى حق واللفظ باطل وأما نفي مطلقا فليس بصواب وليست هي طريقة السنة في نفي الأسماء المجملة والألفاظ المجملة قال ولا يشبه الأشياء وأنه على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى ولا نتقدم بين يدي الله بالقول بل نقول استوى بلا كيف وإن له يدين وله يدان كما قال تعالى خلقت بيدي وأنه ينزل السماء الدنيا كما جاء بالحديث ثم قال وقالت المعتزلة استوى على عرش معنى استولى وهذا القول ينسبه أصحاب الأشعري إلى الأشعري ويجعلونه قوله وهو ما كان يعتقد وهذا كان عليه الأشعري قبل أن يترك مذهب مذهب المعتزلة وينتقل مذهب الكلابية وبعده إلى مذهب أهل الحديث قال وقالت المعتزلة على عرش معنى استولى وتأول اليد بمعنى النعمة وقوله تعالى تجري بأعيننا أي بعلمنا وقال أبو الحسن الأشعري أي هو يرد على المعتزلة هذا القول وقال أبو الحسن الأشعري رحمه وتعالى في كتاب جمال المقالات له رأيت بخط المحدث بعلي بن شاذان فسرد نحو من الكلام في مقال أصحاب الحديث وتركت إيراد أرفاضه خوف الإطالة وقال شبيه كتاب الإبانة في أصول الديانة له في باب الاستواء فإن قال ما تقبل الاستواء قيل نقول إن الله مستوى العرش كما قال الرحمن عرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقوله بل رفعه الله إليه وقال حكاية فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء واطلع إلى إله موسى إني لأظنه كاذبا كذب موسى في قوله إن أو كذب موسى في قول إن الله فوق السماوات وقال عز وجل عندما قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا هنا مسألة وإني لأظنه كاذبا في دعوى أن الله أرسله وإلا فرعون عندما طلب الرب سبحانه وتعالى لم يطلب في السفل ولم يطلب في الشمال والجنوب ولم يطلب في الشرق والغرب وإنما طلبه في جهة العلو هذا أمر فطري فطر عليه فرعون وفطر عليه غيره من الجبابر والطغاة فهو لم يطلب إلا العلو قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقد أيقن وعلم أن ربه في السماء سبحانه وتعالى وقال عز وجل أأمنتم من في السماء فالسماوات فوقها العرش أأمنتم من فلما كان العرش فوق السماوات وكان ما على فهو سماء وليس إذا قال أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماوات، ليس إذا قامنتم في السماء أنه في السماوات وأنه داخل السماوات، بل المراد بالسماوات هنا كما ذكرنا أأمنتم في السماء في هنا إما أن تكون على معناها، على معناها الذي يراد به وهي الظرفية، وإما أن يراد بالسماء جهة العلو. وقد تضمن الأفعال والحروف معنى غير معناها، فقد تكون هنا فيه بمعنى ضمنت معنى على، أي أأمنتم من هو على السماء. وإن قلنا أن السماء المراد بها العلو مطلقا، فقولوا أأمنتم من في السماء أي في جهة العلو، في جهة العلو، وكلا المعنيين صحيح. يقول وليس المراد أنه في جميع السماوات كما قال تعالى وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا، وإنما يملأ نور القمر، يملأ نوره السماء الدنيا. قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش. ولذا قال ذلك الهمذاني لأبي المعالي الجويني عندما قال دعني مما تقول فأخبرني عن شيء يجهل الناس في نفوسهم، إذا أرادوا أن يرفعوا أبصارهم للسماء، إذا أرادوا أن يدعوا ربهم رفعوا أيديهم وأبصارهم. قال حيرني الهمذاني وألقى كراسته ونزل، لأن هذا أمر فطري أن النفوس عند الدعاء تطلب وتدعو ربها وتتجه بأبصارها إلى السماء، وتدعو أبصار السماء بمعنى أن الله في السماء. وهذا الذي ذكره الأشعري يخالفه أصحابه أو أتباع أتباع أتباعه، فهم يرون كابن معالي الجويني ومن أتى بعده كالرازي وغيرهم يرون أن الله عز وجل في العلو، ولكن ليس في جهة، ليس في جهة، بل هو في كل مكان. فقول متأخر الأشاعرة كقول الجهمية بأنه في كل مكان سبحانه وتعالى، وأنه تعالى في كل مكان. يقول فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديه من العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية بأن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرش كما قال أهل الحق. ولذا يزعم أصحاب الأشعري أن هذا الكلام كذب على أبي الحسن الأشعري، وأنه من وضع الحنابلة عليه أو من وضع أعدائه عليه، وهذا ليس بصحيح. وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لو كان معنى الاستواء معنى القوة والقهر لكان ليس هناك فرق، ومعنى الاستيلاء لم يكن فرق بين العرش وبين الأرض السفلى، فالله مستول على العرش ومستول أيضا على الأرض السفلى. قال أيضا فالله قادر عليها وعلى الحشوش، وكذا لو كان مستوى العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوى الأشياء كلها، ولم يجز عند أحمد سمين يقول إن الله مستوى الأخلية والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا كلام الأشياء يرد على المعتزلة، وأن دعوة الاستواء بمعنى الاستيلاء أن دعوة باطلة، وذكر من جهة اللغة وذكر من جهة المعنى. فلو كان مع الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقال استوى ربنا على كل شيء، ليس خاصا بالعرش، لأنه مستول وقادر وقاهر لكل مخلوقاته سبحانه. من قال إن الله مستوى على الحش أو على الأخلية فقد كفر بالله عز وجل وكذب وافترى على الله سبحانه وتعالى. قال الذهبي وكتاب الإباء من أشهر مصنفات أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساك واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي، ونقل الإمام وكر باقي ابن فورك المقال المذكور عن أصحاب الحديث عن أبي الحسن في كتاب المقالات والخلاف بين الأشعري وبين أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري تأليف ابن فورك. فقال الفصل الأول في ذكر ما حكى أبو الحسن في كتاب مقالات من جمل مذاهب أصحاب الحديث وما أبان في آخره أن يقول بجميع ذلك، ثم سار ابن فورك المقال بهيئتها ثم قال في آخره فهذا تحقيق لك من ألفاظه أنه معتقد لهذه الأصول التي هي قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم. قال حافظ بن عباس أحمد بن الطرقي قرأت كتاب الحسن الأشعري الموسوم بالإبانة أدلة على إثبات الاستواء، قال في من ذلك ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون يا ساكن العرش، ومن حلفهم لا والذي احتج بالسمع، ومن حلفهم أي من ومن حلفهم لا والذي احتج بالسبع، معنى احتج بسبع سماوات هو فوقها سبحانه وتعالى. ويدل بالفطرة أن عامة المسلمين وعامة الناس يعتقدون الله فوق فوق عرشه. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في شكاية أهل السنة: ما نقم من أبي الحسن الأشعري إلا من قال بإثبات القدر وإثبات صفات الجلال لله من قدرته وعلمه وحياته وسمع بصر وجهه ويداه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق. سمعت أبا علي الدقاق يقول: سمعت زاب بن أحمد الفقيه يقول: مات الأشعري رحمه تعالى ورأسه في حجبة، كان يقول شيئا في حال نزعه: لعن الله المعتزلة بوه ومخرقوا. قال حافظ الحجة أبو القاسم بن عاصم في كتاب تبيه كذب المفتري فيما نسب الأشعري: فإذا كان أبو الحسن رحمه تعالى كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستوصب المذهب عند أهل المعرفة الانتقاد، يوافق في أكثر ما يذهب إلى أكابر العباد، ولا يقدح في مذهب غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكى عنه معتقد على وجهه بالأمانة، ليعلم حاله من في صحة عقيدة في الديانة. فاسمع ما ذكر في كتاب الإبانة، فإنه قال: الحمد لله الواحد العزيز الماجد المنفرد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغ صفات العبيد، وليس له مثل ولا نديد. فرد في خطبته المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا ما قولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيله قول الذي به نقول وديانت التي بها ندين: التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون بما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المناهج وقمع به المبتدعين، فرحمه الله من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا أن نقر بأن الله وملائكة وكتبه ورسله كما مر بنا قبل ذلك من إثبات الصفات لله عز وجل، إلى أن قال: وندين بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعي من أصابعه، وإثبات الأصابع لله عز وجل هو من الصفات الخبرية التي لا مجال العقل فيها. فصفة الوجه وصفة الأصابع وصفة اليدين وصفة القدم كلها من الصفات الخبرية لا مجال العقل فيها، وإنما المقام فيها مقام تسليم وإثبات، إلى أن قال: وأنه يقرب من خلقه ما يشاء ونحن أقرب الحل. ثم قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجابد أهلها. وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي بابا بابا وشيئا شيئا. ثم قال: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعتوا فضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه فرحمه الله عز وجل. قال حافظ أبو الحسن في كتاب الذي سماه العمد في الرواية: ألفنا كتابا كبيرا في الصفات، تكلم على صفات على أصناف المعتزلة والجهمية، فيه فنون كثيرة من الصفات في إثبات الوجه واليدين وفي استواء على العرش سبحانه وتعالى. قال الذهبي: كان الحسن معتزليا أخذ على أبي علي الجبائي ثم نابد ورد عليه وصار متكلما للسنة، ووافق أئمة الحديث جمهور ما يقولونه، وهما سقنا من أنه نقل إجماع على ذلك وأنه موافقهم، وكان يتوقد ذكاء أخذ علم الأثر عن الحافظ زكريا الساجي، وتوفي سنة 24 و300 رحمه الله تعالى. فهذا خلاصة ما ذكر عن الأشعري، أنه كان على مذهب في آخر حياته على مذهب حديث، وكان له بعض الأخطاء التي يفارق فيها مذهب السنة لتأثره بأصول المعتزلة رحمه الله. قال: أخبرنا علي بن عيسى الشبلي، ذكر الذهبي أيضا ما رواه ابن نعيم الحافظ، قال: سمع محمد بن علي بن حميد يقول: دخل أبو بكر الشبلي رحمه الله دار المرضى ليعالج، فدخل الوزير بن عيسى عائدا فقال: ما فعل ربك؟ قال: رب عز وجل في السماء يقضي ويمضي. فقال: سألت عن رب الذي تعبده يريد الخليفة المقتدر. فقال وزن بعض ناظره، فقال رجل: سمعتك أبا بكر تقول في حال صحتك كل صديق بلا معجزة كذاب، فما معجزتك؟ قال: معجزتي أن يعرض خاطري في حال صحوي على خاطري في حال سكري، فلا يخرجان عن موافقة الله. بمعنى أني في حال الصحو وفي حال الحضور، بمعنى السكر، لأن السكر هنا مراد حال استغراقه في ذكر الله عز وجل حتى يغيب عن مشاهدة الخلق، فهل يخالف حال غيبته حال حضوره؟ ويسمونها السكرة، سكرة الصوفية بمعنى الفناء، فكانوا يذكرون الله عز وجل حتى يغيب عن الخلق ويفنى مع الخالق. وهم بعد هذا الفناء منهم من يفنى بمعنى أنه حل الله فيه، وهذا من أعظم الكفر، ومنهم من يفنى فلا يرى مرادا لنفسه ولا لغير الله عز وجل إلا ما يريده الله عز وجل، ويسمى بالفناء المحمود، وهو الفناء عن السوى لله عز وجل، والفناء عن الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. وهي عبارات صوفية يطلقها المتصوف. يقول الشبلي: إذا أعرض حال صحوي على حال غيبتي في باب الذكر وفي باب الأعمال، فهل حال غيبتي يخالف حال صحوتي؟ فهذا يدعو على خلطي. أما إذا وافق الحالين، توافق الحالان، فهو دليل أنها معجزة من الله لي. وهذا الكلام يعني الشاهد منه قوله: قال كيف ربك؟ قال: ربي في السماء يقضي ويمضي. وهذا هو الشاهد، أثبت علو الله عز وجل وأنه في السماء يقضي ويمضي ما أراده سبحانه وتعالى، وأقره الشبلي على ذلك. ثم قال: إنما أسألك عن ربك الذي تعبده، بمعنى تطيعه، دعا العبادة بمعنى الطاعة، وهو الخليفة الذي كان وزيرا له. والرب يطلق على السيد ويطلق على العظيم. وإن كان الحديث حديث هريرة: لا يقول أحدكم وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي. قال هنا أيضا أبو محمد البربهاري: وكان كبير الشأن، أخذ على المروزي وله أصحاب، قال: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يتكلم في الله إلا بما وصى به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى عرش استوى، وعلم بكل مكان، والقرآن كلام الله وتنزيله، ونوره ليس مخلوق. وذكر فصلا طويلا. الشاهد قوله هنا من قوله: الكلام في الرب محدث وبدعة، بمعنى الكلام في إثبات شيء لله عز وجل لم يثبته لنفسه فهو محدثة وبدعة وضلالة، وإنما يتكلم في ذات الله بما تكلم الله به وتكلم به رسول صلى الله عليه وسلم من إثبات الأسماء ومن إثبات الصفات، فهذا هو الذي يجود تكلمه. أما أن يثبت لله اسما لم يثبته لنفسه، أو يثبت لله صفة لم يثبتها الله لنفسه، فهذا من البدع والضلال والإحداث في دين الله عز وجل. ثم أثبت أن الله مستوى على عرشه، وأن القرآن كلامه وتنزيله، وأنه ليس لمخلوق، بمعنى أن البربهاري وهو من أئمة أهل السنة من أئمة الحنابلة يثبت ما أثبته أهل السنة من علو الله واستوائه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، والله تعالى أعلم.